السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث في أداة جديدة من أدوات التمويل الإسلامي بعدما انتهينا من عقد المشاركة، بخاصة المشاركة المتناقضة أو المشاركة المنتهية بالتمويل. وإحنا ما دمنا فتحنا باب المشاركة، فباب المشاركة يأتي تحته أبواب كثيرة. أولها زي ما اتكلمنا عنوان المشاركة الكبير الذي يتضمن في طياته موضوع عقد المضاربة. فإحنا معانا أداة جديدة من أدوات التمويل الإسلامي وهي عقد المضاربة. فما معنى المضاربة؟ طبعا المضاربة في اللغة العربية مشتقة من الضرب في الأرض، يعني السعي في الأرض. أما المضاربة اصطلاحا فهي عقد على الشركة بالمال من جانب والعمل من جانب آخر. نعم، المضاربة في اللغة العربية مشتقة من الضرب في الأرض، يعني السعي في الأرض. إنما في الاصطلاح الشرعي عقد على الشركة بالمال من جانب والعمل من جانب الآخر. طبعا كلمة المضاربة كانت معروفة عند أهل الحجاز في المدينة بكلمة القرار أو القرار، ولذلك في مذهب الإمام مالك لا يسمونها مضاربة وإنما يسمونها قرارا، كده القرار. إذا القرار يساوي المضاربة، القرار أو القرار. ليه؟ علشان أما تبص على الألف ما يختلطش عليك الموضوع بكلمة القرض تماما، لأن إحنا عارفين القرض اللي هو الدين، إنما القرار اللي هو المضاربة. المضاربة طيب، إذا المقارضة مثل المضاربة سواء بسواء، لو قلنا مقارضة مفاعلة من الجانبين مثل مضاربة أيضا مفاعلة من الجانبين. طيب، ما الدليل على مشروعية المضاربة؟ الدليل على مشروعية المضاربة؟ حد كده يكلمنا دليل على مشروعية المضاربة؟ مضاربة السيدة خديجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يعتبر هذا دليلا شرعيا؟ لا، قبل الجعل بالظبط، وليس هو شرع ما قبلنا، انما احنا محتاجين ادلة جديدة في الموضوع. ها، مين نجيب لنا دليل ثاني؟ ايه؟ سيدنا العباس. ابن عبد المطلب. العباس ابن عبد المطلب ضارب رجلا في الجاهلية واشترط عليه ألا ينزل به واديا، وألا يركب به بحرا، وألا يسافر به مكانا. وبعدين العباس ابن عبد المطلب في الإسلام رفع هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل هذا على مشروعية المضاربة. هذا الحديث الصحيح الذي فيه إن العباس بن عبد المطلب ضارب رجلا في الجاهلية، يعني أعطاه مالا ليتجر له فيه، ثم اشترط عليه ألا ينزل به واديا، ما يروحش مكان بعيد، ولا يركب به بحرا علشان المال ممكن يضيع، ولا يسافر به أيضا مكانا نائيا. ثم رفع هذا الأمر بعد ذلك في الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فدل ذلك على مشروعية المضاربة. هذا الحديث يدل بنصه على أن المضاربة جائزة، إنما أنت ممكن تستدل بعمومات النصوص على مشروعية المضاربة، مثل قوله تعالى: والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبقى هنا يضربون في الأرض معناها يسعون في الأرض، سواء عن طريق المضاربة أو عن طريق المشاركة أو عن طريق التجارة. فبما أن المضاربة هي بيع في الحق أو تجارة في الحقيقة، فإنها تدخل في عموم الآيات الدالة على التجارة، ما دام لا يوجد ما يحرمها من النصوص الشرعية. يبقى احنا عندنا نص خاص ده دل على مشروعية المضاربة، وهو حديث العباس بن عبد المطلب. وعندنا نصوص عامة دلت على مشروعية المضاربة، اللي هي نصوص التجارة بصفة عامة. طيب، ما أركان المضاربة؟ إيه أركان عقد المضاربة؟ ها؟ إيه أركان المضاربة يا جماعة؟ إيه هو؟ عقد الشركة والمال. المال وعامل. رأس المال الرجل اللي هيشتغل، والرجل صاحب المال، والمال نفسه. طب ايه الفرق بين الشرط والركن في وجهة نظر حضراتكم؟ الركن ده شرط بره الركن ده اللي هو يعني انتوا بتقولوا ان الشرط مش جزء من الشيء، انما الركن جزء من الشيء. عايزين نطبق الموضوع ده بقى على عقد المضاربه. ايوه تمام. يبقى لما نقول اركان عقد المضاربه، نقول رقم واحد المتعاقدان، صح كده ولا ايه؟ رقم اثنين المعقود عليه. رقم ثلاثة ايه؟ ها؟ الصيغة بتاع عقد المضاربة، سواء تمت بالتصريح بكلمة المضاربة او بما يحويه معنى المضاربة. يبقى دي الاركان دي يا جماعة معانا في كل عقد من العقود الشرعية، مش في المضاربة فقط. اي عقد سواء البيع، الشركة، اي شيء، انت بتتكلم على الاركان، يعني اجزاء الماهية، اجزاء الاجزاء التي يتكون منها حقيقة الشيء. فما تبص على الاركان هي في كل عقد من العقود. اول حاجة المتعاقدين. اما تتكلم على المتعاقدين في المضاربة تقول مين المتعاقدين؟ هو في بائع ومشتري في صاحب المال وايه تاني؟ والعامل. حلوة. دول المتعاقدين. المعقود عليه في المضاربة ايه؟ المال يعني المشروع. يعني معقود على المال ليه؟ معقود على المال زي ذات المال. يعني المعقود عليه الربح اللي هيجي زائد العمل. العمل من الراجل العامل ده لان هو معهوش فلوس، والربح اللي الراجل ده عايزه اللي هو معاه فلوس، صح ولا ايه؟ يبقى المعقود عليه الربح زائد العمل. الصيغه، ايه صيغه عقد المضاربه؟ يبقى ده اللي يلزم بيها الايجاب والقبول. بالظبط. هل الايجاب والقبول لهما وصف معين في صيغه المضاربه؟ ابدا. العبره زي ما في اي عقد من العقود الشرعيه، العبره للمعاني وليست للالفاظ والمباني. وعلى ذلك فانت لو معاك فلوس وقلت له ضربتك بهذا المال، صح. لو قلت له خد الفلوس دي شغلها، صح. لو قلت له خد الفلوس دي تاجر فيها، ماشي. لو قلت له من فيها محل وقف فيه برضه والربح بينا، صحيح. يبقى اهم حاجه العبره للمعاني وليست للالفاظ. تمام. ديت اركان عقد المضاربه. تعالوا نبص مع بعض على حكم عقد المضاربه. وهنا احنا اتفقنا في الفاظنا القديمه ان الحكم ده اما ان يكون معناه الحكم التكليمي، واما ان يكون معناه الحكم الوضعي. حضرتك درست الحكم التكليمي والحكم الوضعي. فلو انا بقول لحضرتك على الحكم التكليمي لعقد المضاربه هيبقى ايه؟ حلال. حلال ده معناه ايه في الشريعه الاسلاميه؟ انه مباح او جائز. ده الحكم التكليفي، فده واضح مش محتاج. لذلك احنا مش محتاجين ده، امال احنا محتاجين ايه؟ الحكم الواقعي. انا عرفت قلت لحضرتك نبذه لكده عن الحكم الواقعي باختصار، اللي احنا بنقول عليه حكم المضاربه، حكم البيع، حكم الاجاره، حكم المشاركه، حكم كذا، ان المراد به اثر الايه؟ مترتب عليه، الاثر المترتب على الشيء. فلما بقول لحضرتك حكم المضاربه في الحقيقه انا مش عايزك تقول جائزه ولا غير جائزه، لانه ده بالاجماع معلوم بالاجماع. انما انا عايز اقول لحضرتك حكم المضاربه يعني ما الاثار المترتبه على عقد المضاربه. تمام، ايه هي الاثار المترتبه على عقد المضاربه؟ المنفعة، الكلام ده نصيغه ازاي؟ المنفعة تنصيغها ازاي؟ حكم عقد المضاربة انها ايداع ابتداء وتوكيل بالعمل وشركة حالة الربح وإجارة حالة فساد العقد وغرق حالة التعدي. نبص مع بعض على الكلمتين دول اللي هو حكم عقد المضاربة، يدينا تقريبا كل احكام المضاربه من اولها لاخرها. يعني احنا لو فهمنا الكلمتين دول يبقى انت كده بقيت مضارب مضبوط. بص كده، يعني ايه عقد المضاربه؟ ايداع ابتداء. انا صاحب الفلوس، بديك فلوس اهو، يبقى معناها ايه؟ اودعتها عندك. طب ما انت تقول لي ليه انت اودعتها، ليه ما تسميها قبض؟ اقول لك القبض ده في حاله البيع، في حاله المبادله، يعني اسمه ان انا اديتك الفلوس علشان انا اشتريت منك كوبايه الشاي، يبقى مبادله مال بمال. ما نسميش مبادله مال بمال ايداع، لان الايداع ده انت بتحط المال امانه بمعنى اصح عند واحد ثاني، فما نسميش البيع ايداع. انما الايداع ده يجي اما تيجي تحط حاجه امانه عند واحد ثاني، يبقى هي ايداع ابتداء. يعني المضاربه من البدايه خالص بتبقى شكلها شكل الايداع. طيب، وتوكيل بالعمل. انا لما اديتك الفلوس قلت لك اشغلها، صح؟ يبقى كانك عندما تعمل بهذه الاموال انت وكيل لي في التصرف بتلك الاموال. يبقى كاني انا وكلتك انك تاخد الفلوس دي تتصرف فيها بمقتضى الامانه. واحنا هنعرف بعد شويه هل المضاربه دي مطلقه تشتغل فيها في اي حاجه ولا تشتغل فيها في بنود معينه. ما علينا، اهم حاجه ان انا لما اديتك الفلوس علشان تشغلها يبقى وكلتك في التصرف في هذا المال. طيب، وشركه حاله الربح. ليه شركه المضاربه شركه حاله الربح؟ ترجع بقى للشركه، شوف يعني ايه مفهوم الشركه حاله الربح. يعني معناها مقاسمه بالنسبه المتفق عليها بيننا في حاله الربح. ان ربحت المضاربه يبقى تكون شركة فيها مقاسمة بيننا بالنسبة المتفق عليه. وإيجار حالة فساد العقد. هل من الممكن أن يتعرض عقد المضاربة للفساد؟ طبعا، كما أن أي عقد بالشريعة من الممكن أن يتعرض للفساد. إحنا عندنا في نكاح فاسد، وعندنا بيوع فاسدة شفناها، وعندنا إيجار فاسدة وشركة فاسدة. أي عقد خالف الشروط بتاعته ممكن للفساد، كده ولا إيه؟ فبالتالي ان المضاربه لو خلفت الشروط اللي احنا هنتكلم عليها باذن الله هتبقى فاسده في تلك الحاله. طب ما دام فاسده، الراجل العامل اللي فوق عمال يشتغل سنه في الفلوس ده هياخد ايه؟ ما دمنا حكمنا على المضاربه بانها اصبحت ايجاره فاسده، نعطيه احكام الايجاره الفاسده. ايه هي احكام الايجاره الفاسده؟ ان العامل له اجر المثلي، مش الاجر المتفق عليه، اجر المثلي، لان هم كانوا متفقين على نسبه. طب ما هي فسدت المضاربه، ما ياخدش النسبه، لان احنا حكمنا على المضاربه بالفساد، ما ياخدش النسبه. طب الراجل ده اشتغل سنه، ايه ذنبه في الموضوع؟ يبقى نحتكم الى اجر المثلي. يبقى اي اداره فاسده نسمعها كده واحنا ماشيين يبقى حكمها حكم الاجير فيها انه له اجر منه. يعني مش الاجر اللي احنا متفقين عليه، لا، الاجر الذي يحدده اهل الخبره واهل الصنعه والدرايه بالموضوع. الراجل ده قاعد سنه في الشيء، اشتغل في الشركه الفلانيه اللي كلفته جهد واسع قد كذا وفيها مخاطره كذا، يبقى يستحق الاجر الفلاني. ده اسمه اجر المد. ونصب حاله التعدي. يعني ايه غصب حاله التعدي؟ احنا اتفقنا مبدئيا ان الفلوس اللي انا هديها لك دي علشان تشغلها هي في ايدك ايه؟ امانه. اذا تعديت على الامانه كانك غاصب لهذا المال. يبقى اذا خالفت الامانه باي شكل من الاشكال، عندما ننظر الى شروط المضاربه بعد كده، اذا خالفت الامانه دي معناها انك تعديت، وعندما تكون متعديا تكون غاصبا للمال. ماذا يترتب على الغصب؟ ايه اللي يترتب على غصبك للمال؟ وجوب ارجاع المال مرة اخرى الى صاحبه، انك تديهولي اللي هو الضمان بالظبط، وجوب انك ترجع لي الفلوس ثاني مرة ثانية، هو ده اللي يترتب على الغصب. مع ايه؟ مع التعذير من قبل القضاء. يعني القضاء دي سلطة، اللي هي سلطة المجتمع، سلطة النيابة العامة، يقول لك انت تعذير، انت بتهزر، انت واخد مليون جنيه، وانت المليون جنيه ده انت لاقيهم، انت خالفت هنا تعديت، يبقى لابد ان تخبث او تغرم بشيء اخر. انما الضمان ليا اللي هو حق الفرد، انك تديني نفس الفلوس اللي انت اخذتها مره ثانيه. يبقى دي احكام عقد المضاربه العامه اللي انت حضرتك لو خدت بالك من تقسيمتها هتعرف المضاربه من اولها لاخرها ببساطه شديده. نعم. حضرتك اللي خدت بس اللي هو الثاني ده اللي هو الايجار حالة فساد العقد. لما يفسد طبعا هيفسد عند اثنين صاحب المال وعلى اشتغل ايده، فهنا خساره، هو هياخد اجر من المال ما اشتغلش. لا لا، مين اللي قال ان الاداره عندما تخسر يكون المال ما اشتغلش؟ احنا بنقول المال اشتغل، ولذلك هو اجر المال. ممكن يشتغل سنه فساد معناه مخالفه شرط من شروط العقد. احنا في شروط للمضاربه هنقولها، وفي انواع للمضاربه هنقولها. اللي هيخالف الشروط ديت اللي متفق حضرتك لما تيجي تعقد اي عقد في الدنيا مش في شروط للعقد. نعم. في شروط، اللي هيخالف الشروط دي معناها انه يتأذى الفساد على طول. طب ما هو اشتغل. اشتغل في الحالة دي. طب له ايه؟ له أجر المال. له أجر المال. إنما أي عقد من العقود لابد أن يكون له شروط. شروط عامة اللي هي الشروط الشرعية اللي احنا بنتفق عليها هنا. وشروط خاصة اللي احنا سميناه شروط في البيع قديما، ان انت عايز تحط شرط على هواك انت لمصلحتك، نشوف الشرط اللي لمصلحتك ده هل يناسب الشرع فنقول انه جائز، يا اما ما يناسبش الشرع فنقول انه مش جائز. طب لو طلع جائز يبقى مخالفته حرام، لان المسلمين فين؟ لان المسلمين عند شروط. صح كده ولا ايه؟ طيب نيجي نقول الفساد والبطلان عند الجمهور زي ما اتفقنا قديما ان هو واحد عند جمهور الفقهاء، وده اللي احنا ماشيين عليه تيسيرا يعني للامور في باقي العقود، في باقي العقود، لان العقود كلها الخلاف فيها عند الحنفيه هو ماشي مع يعني عكس الجمهور، فاحنا واخدين براي الجمهور عشان ما نقدرش نفصل تفصيلات يعني ما مش مناسبه لحضراتكم يعني عشان الوقت. طيب نيجي بعد ذلك الى تطبيقات المضاربه في المصارف الاسلاميه. طب معلش قبل ما تاخد تطبيقات المضاربه اقول لحضرتك شروط عقد المضاربه الاول. يعني حضرتك يا دكتور معلش بس عشان انا دكتور، نعم، يعني ده كل ده الحاجات اللي هو في ده هو حكم التكليفي للمضاربه. الحكم التكليفي يا حاج للمضاربه ان هي جائزه. انما اللي بنتكلم فيه كلمه حكم المضاربه هنا معناها الاثار المترتبه على عقد المضاربه. اما بقول لك حكم البيع ايه في الحقيقه، انا مش عايز انك تقول لي انه جائز او غير جائز، انما في الحقيقه عايز اقول لك ان ماذا يترتب على عقد البيع، فتقول لي نفاذ التصرفات بالنسبه للبائع في الزمن الذي اخذه، ونفاذ التصرف بالنسبة للمشتري في السلعة التي أخذها، يعني كل واحد يملك حرية التصرف التامة فيما يريد وفيما فيما أخذ. ده معنى حكم العقد. حكم الوضع يعني؟ اه اللي هو الحكم الوضع. هو أثر مترتب يعني. الأثر المترتب. نعم اتفضل يا حبيبي. طيب. دلوقتي واحد جه في واحد 1000 جنيه الموضوع ده الموضوع ده حضرتك تسألني فيه في الآخر لأن حضرتك اللي هتجاوب عليه بإذن الله. نشوف الأول شروط عقد المضاربة. ما احنا قلنا الشروط ده عشان تشوف التطبيقات دي ماشية صح ولا مش صح. انت شايف ايه من وجهة نظرك بعد ما درست الشركة، بعد ما درست عقد الشركة، شايف ايه من وجهة نظرك تكون شروط عقد المضاربة؟ واحنا متفقين او اتفقنا في بداية المحاضرة ان المضاربة تعتبر جزء لا يتجزأ من الشركة. كل الموضوع ان هي مشاركة بالمال من جانب والعمل من جانب اخر، انما الشركة بيكون ايه؟ المال من الجانبين، سواء كان العمل من الجانبين او لا، لكن المال من الجانبين. يبقى ده فرق الجوهري للشركة عن ايه؟ عن المضاربة. ثاني، المضاربة مال من جانب وعمل من جانب، انما الشركة مال من الجانبين، سواء الجانبين عملوا مع بعض او ما عملوش مع بعض. طيب شروط عقد المضاربة ايه؟ طيب انا اقول معاكم كده، هغش منكم ان يكون رأس المال من النقود المضروبة. ايه معنى الكلام ده؟ ومدى موافقته للشركة وعدم موافقته للشركة. ان يكون رأس المال، انتوا قلتوا منين؟ من النقود المضروبة. ايه المضروبة دي؟ مثلا جميل. يعني زمان طبعا العقد كان بيبقى بالدراهم والدنانير، وحضراتكم عارفين ان الدينار بيكون ذهب والدرهم بيكون فضه. فكلمه المضروبه يعني العمله، من النقود المضروبه يعني من العمله بتاعت البلد، مش سبيكه. تمام، مش من السبائك يعني. طيب حضراتكم قلتوا لي ان يكون راس المال من النقود المضروبه. انا بقول لحضراتكم ما مدى موافقه هذا الشرط للشروط التي درسناها في عقد الشركه. نعم، طب احنا قلنا في الشرط ده ايه في الشركه كما على حضراتكم؟ استاذ الله عليك، يعني عموما انا بحييك ان انت فاكره وده يكفي يعني. فأن يكون رأس المال من النقود المضروبة، لما جينا في الشركة قلنا الرأي ده هو رأي جمهور الفقهاء خلافا لرأي الإمام مالك، لأن الإمام مالك يجيز أن تكون الشركة بالعروض ولا يشترط أن تكون الشركة بالنقود. فيجي يقول لي الإمام مالك أنت ممكن تشاركني، أنت في بيت وأنا ليا بيت، نقوم نبيع البيتين شركة، بس نقوم البيوت في الأول، ده بمليون جنيه وده بمليون ونص، معنى كده إن أنت داخل بمليون وأنا داخل بمليون ونص، وبالتالي تتم الشركة بناء على هذا التقييم، مع إن شركة بالإيه؟ بالعروض، مفيش نفوس فيها، أما نبيع ونشتري نبقى نقسمه منا. فهل يجوز في عقد المضاربة أن يكون رأس المال من العروض أيضا؟ على رأي الإمام مالك نفس الكلام، يجوز أن يكون رأس المال من العروض أيضا كما هو مذهبه في الشركة. يبقى الشرط ده شرط على كلام مين؟ الشرط ده شرط آخر كلام يا جماعة، على شرط مين؟ على شرط الجمهور. تمام، خلافا للإمام مالك الذي يقول انه يجوز ان تكون المضاربة ايضا بالعروض كما في الشركة. طيب يقول لك اثنين، رقم اثنين ايه من الشروط؟ الا يكون رأس المال دينا. في ذمة المضارب، يعني معناها على طول ناخد لو قلنا والله يفتح عليك يا حاج، لو احنا عايزين نعكس الشرط ده نقول في ايه؟ انا بقول لك الا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب. لو احنا عايزين نكتبه ان يكون، نكتبه ازاي؟ ان يكون ايه؟ دينا. ايوه تمام، ان يكون رأس المال حاضرا، ما يكونش دين، ما يكونش انا مسلفه 10,000 جنيه واقول له طب اشتغل بيهم، ده اسمه دين في ذمه المضاربه، ما ينفعش. ليه؟ لان هو لو اننا افترضنا عن عدم مال تماما يبقى ما فيش عقد اصلا. العقد اما ان يكون مال من الجانبين او على الاقل مال من جانب واحد. فاذا افترضنا عن عدم مال من اي جانب ما فيش عقد. لذلك اقل شيء ان يكون راس المال حاضر من الراجل صاحب المال. ممكن اجيب السردين يا دكتور ان يكون راس المال حاضرا وليس لينا؟ فاحنا كده يعني بنقول الماء تحتنا ونحن على الماء والماء حولنا. هي صح ولا ايه؟ الصياغه النقيه دايما دقيقه وصغيره جدا ما تبقاش كبيره. اتفضلي. دلوقتي يا دكتور المكان اللي هو هيدفع الماء خده قرض من البنك وقال انه ده في ابو الشيخ قال له ان انت كده مضطر فده يبقى مال. انت بتتكلمي على المضاربه ولا بتقولي لي حكم ان انا اخد قرض من البنك؟ لا لا لا يا دكتور ده حصل فعلا يعني واحد دخل مضاربه مع ابنه. حاضر يا حبيبي حاضر. طب قولي لي الشرط الثالث للمضاربه الاول. قولي لي الشرط الثالث للمضاربه ايه هو؟ انا قلت الشرط الثاني. ايه هو الشرط الثالث؟ المضاربه في حاجه حلال. ثلاثة ان يكون الربح حرفة ايوه شائعة معلومة. تمام. أن يكون الربح ماشي. أن يكون الربح حصة شائعة معينة معلومة. يعني إيه أن يكون الربح حصة شائعة معلومة يا جماعة؟ حلوة. يبقى شائعة يعني نسبة. يا إما 10% يا إما ربع أو نص أو ستة أو ثمن أو خمس. هو دي النسب. يا دي. إنما ما يقولوش أنت ليه جات لك هي حاجة. ما يقولوش انت ليك 30,000 30 جنيه. ما ينفعش يقول انت ليك 30 جنيه. اما يقول له ايه انت ليك نسبه في الربح. اما الربح يربح هديك 30%. والله 30% دول ممكن يطلعوا 30 جنيه، ممكن يطلعوا 10 جنيه، ممكن يطلعوا 50 جنيه، ممكن يطلعوا 100 جنيه. 30% على حسب الربح بالظبط كده. ولذلك اذا حدث ان الربح ان الحصه محدده من رأس المال فده على طول يكون في مضاربة فاسدة. على طول يكون مضاربة فاسدة. ليه؟ لأن عقد المضاربة قد لا يربح إلا هذا الكم من المال فقط. فيحدث التنازل. أنا بقول لك أنت ليك 30 جنيه. طب ما هو ما ربحناش إلا 30 جنيه. معنى كده إن أنا ماليش حاجة. فتحدث المشكلات نتيجة التحديد من رأس المال. مش لازم تكون نص يعني بعد نص ما كنت في النص يا حاج ان هي نفسها النسبه الشائعه زي 5% و 50%. ما ينفعش يقول له تاريخ 50 جنيه، ما ينفعش تقول له تاريخ 1000 جنيه، ما ينفعش تقول له تاريخ 200 جنيه. النسبه الشائعه الربع ده ممكن يطلع 100 جنيه مره، ممكن يطلع 50 جنيه مره على حسب الرزق. يا هو بيجيب معاه ربع او جزء او حاجه. عادي جدا. تمام. ألا يضيق رب المال على العامل. ألا يضيق رب المال على العامل. ألا يضيق رب المال على العامل. حضرتك تفهمي السؤال بتاعك ده هو من كل المحاضرات اللي أنا قلتها. لو انت ما قلتيهوش يبقى ما شرحتش حاجه مدى الحياه. طول عمري ما شرحتش اي حاجه. الا يضيق رب المال على العامل. يعني ايه كلمه الا يضيق رب المال على العامل؟ ان كان رب المال عايز يحط شروط فما يحطش شروط يخنق بها العامل. ده معنى الا يضيق رب المال على العامل. ليه؟ لانه لو حط شروط يقدر يخنق بها العامل هيشتغل. ولو اشتغل هيخسر بالظبط كده. فالشروط اللي بيحطها له شروط تكون اقرب الى العموميه. يعني يقول له ربما يقول له انت احنا هنشتغل في تجاره العقارات ماشي. انما ما يجيش يقول له انت هتشتغل في تجاره العقارات في الشقق الفلانيه في المكان الفلاني وبالفلوس الفلانيه اللي انت هتدفعها بس لو زادت ما ينفعش. يبقى ايه اللي حصل كده؟ خنقوا. ولذلك انت كل ما تخنق البني ادم زي العيل اللي عندك كده، كل ما تخنقه في انك تحدده تحديد معين الواد يتحول من الذكاء الى الغباء بسبب ان انت ماسكه من ايده ورجله وايه وهكذا. فنفس القضيه هنا انت كل ما بتحدد له شروط كل ما بتعرضه للخساره. ليه؟ لان انت قاعد في البيت وبتحدد له شروط، انما انت مش شايف الواقع قدامك عامل ازاي. فالمفترض انك ما تخنقوش بالشروط دي. ده معنى الا يضيق رب المال على العامل. طيب يقول اختصاص العامل بالعمل دون رب المال. رب المال ما يكونش في ايده في المضاربه في ايد العامل خالص، هو حدد له الشروط اللي هو عايزها، الشروط اللي ما بتخنقوش، الشروط الطبيعيه وخلاص. انما ما يجيش بقى ايه يشتغل، لا ما ينفعش يشتغل معاه، مش مضاربه، ما تبقاش مضاربه. يبقى هتتحول الى مضاربه فاسده لو اشتغل رب المال مع العامل، هتتحول الى مضاربه فاسده. ديت بالنسبه لشروط المضاربه. تعال بص لتطبيق المضاربه في، او برضه قبل ما نقول تطبيق المضاربه اقول لك بسرعه انواع المضاربه. انواع المضاربه في الشريعه، المضاربه باختصار شديد نوعين في الشريعه الاسلاميه، في الفقه الاسلامي اهو، مضاربه مطلقه ومضاربه مقيده. ايه المضاربه؟ طبعا من اسمها تعرفها، المضاربه المطلقه اللي هي ايه؟ من الاخر ما حددلوش شروط، لا كده من الاخر ما فيهاش شروط. يبقى لا حدد له مكان يشتغل فيه او يسجل فيه، ولا زمان، ولا هجم عليه، ما قالوش انت والله هتشتغل من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، ولا نوع تجاره، ولا نوع تجاره بالظبط كده، ولا حاجه من الحاجات دي، ولا ربح ولا اي حاجه. بس ايه؟ مراعاة مع الشروط اللي احنا واخدينها دي، شروط عامة لابد ان تكون، اسمها شروط المضاربة سواء مطلقة او مقيدة. تعال للمقيدة، المقيدة هي المحددة بشرط معين، سواء تلاقي الشرط ده زي اقول حضرتك مكان معين يتاجر فيه، مجال معين من مجالات التجارة، مجال العقارات، مجال البورصة، مجال مش عارف ايه في الحلال يعني الى اخره، مجال الدواجن، وتحدد له هنا الجزئية اللي هيشتغل فيها. زمان معين قال له والله المضاربه بيني وبينك شهر، تجيب لي الارباح في خلال شهر، بعد الشهر انا تفرقت من الارباح. يبقى دي اسمها المضاربه المقيده اللي هي فيها شروط معينه. تعالى بعد ما عرفت انواع المضاربه بص بقى على تطبيق المضاربه في المصارف الاسلاميه. كيف تطبقها المصارف ومن خلال تطبيقها يا ترى هي حلال ولا حرام؟ تطبيق المضاربه في المصارف الاسلاميه. عندنا باختصار كده قبل ما نبص على الوضع عشان حضرتك تقول لي ده الموضوع ده جائز ولا غير جائز، المصرف الاسلامي اما انه يطلع هو المضارب احيانا، واما انه هو يطلع رب المال احيانا. بمعنى ثاني، اما المصرف الاسلامي يطلع في بعض الصور هو العامل بس، واما انه يطلع هو رب المال، يعني هو الممول للشركه او هو الممول للتجاره اللي هنشتغل فيها بالمضارب. ازاي الكلام ده؟ لو ان حضرتك اديت الفلوس للمصرف، احنا كلنا كده ادينا الفلوس للمصرف علشان يضارب بيها، يدخل فيها باي يعني في اي مجال من مجالات المضاربه، يبقى المصرف هنا ايه؟ عامل. يبقى المصرف عامل بالظبط، يعني انت الممول، انت هنا كده احنا كلنا اسمنا رب المال هو العامل. طيب انت يكون المصرف ده هو رب المال، يكون المصرف هو يكون المصرف هو رب المال، اما يروح لشركه من الشركات الكبيره مثلا يقول لها خد المليون جنيه شغاليه في الجزئيه الفلانيه والربح بيننا، يبقى تحول المصرف من كونه عامل الى كونه ايه؟ الى كونه صاحب مال، لان هو اللي مول الانتاج، مول قيام الشركه الفلانيه، او مول قيام الزراعه الفلانيه، او مول كذا، عن طريق طبعا الاشخاص القانونيين اللي هم القائمين على الشركه او القائمين على الزراعه او كده، يبقى اصبح في تلك الحاله رب المال. طيب بناء على كده، هل المصرف يعمل بالمضاربه المطلقه ولا المضاربه المقيده؟ بنلاقي في الحقيقه المصرف ساعات يعمل بالمضاربه المطلقه والمضاربه المقيده، واحيانا بالمضاربه المقيده. ليه؟ لان ده بيتيح سعه كبيره للمصرف انه يتحرك في اكثر من مجال من المجالات. نيجي للصورة الأولانية اللي المصرف فيها هيكون هو العامل، احنا كلنا رب المال، ادينا المصرف الفلوس، هل احنا النهارده المصرف الاسلامي هل حد مننا بيقول له خد الفلوس دي حطها في مجال العقارات لا. او حطها في الشقق اللي بتديلي في التجمع الخامس او حطها مثلا في انتاج الكمبيوتر او تسويق الكمبيوتر ما بيقولوش لذلك هنا المصرف بيقول لك انت لما تيجي تشتغل معاه بيقول له بيقول لك انا هشتغل معاك بصوره المضاربه المطلقه ليه؟ انا احطها في المشاريع مره براحتي، احطها في الرز مره براحتي، احطها في الاغذية المحفوظة مرة براحتي، احطها في اللي انا عايزه علشان ما تضيقش عليا الخناق. انما هنا امتى بقى المصري بيشتغل بالمضاربة المقيدة؟ اما المصري في تلك الحالة يكون هو صاحب البيزنس هو رب المال. فلما بيروح يدي الواحد ما بيقولوش شغالة في اي حتة. والا المصري كده ممكن يحتاج في اي وقت. فبيقول له انا عندنا انت حريف وخبير في المجال العقاري يبقى هتشتغل معايا في المجال العقاري في الشقق اللي هتبني في المكان الفلاني. يعني كمان بيزود شيء من الشروط، اهم حاجه ما يخنقوش بالارباح وغيره، انما بيحدد له ما مضاربه مقيده بيشترط عليه عده بنود وعده شروط. وبالتالي يبقى المصرف ليه بيعمل المصرف كده؟ علشان الى حد كبير يبقى ضامن لحقه ما يشتغلش في اي شيء. يبقى معنى كده ان المصرف تطبيق المضاربه في المصارف الاسلاميه بيكون اما عن طريق المضاربه المطلقه اذا كان المصرف فيها هو العامل، او المضاربه المقيده اذا كان المصرف فيها هو رب المال. يبقى ادي المضاربه المطلقه بيشتغل فيها المصرف اذا كان هو ايه؟ العامل. اذا كان هو العامل وبيشتغل في المضاربه المقيده اذا كان هو صاحب المال. بيقول لحضرتك هنا المصرف عندما يكون هو المضارب كما في الصناديق الاستثماريه تلائمه المضاربه المطلقه. ثاني الجزئية دي، المصرف عندما يكون هو المضارب كما في الصناديق الاستثمارية تلائمه المضاربة المطلقة. حضرتك فهمت ايه من الجملة دي؟ يعني حضرتك فهمت ان المصرف هو العامل ولا المصرف هو صاحب العامل؟ المصرف هو العامل. حلو قوي. ليه بقى؟ لان ايه هي الصناديق الاستثمارية؟ الصناديق الاستثمارية ببساطة شديدة اللي هي اموال المودعين، صندوق الناس او المدخرات، الصندوق الذي يوضع فيه اموال المودعين. احيانا يدخل مع حضرتك بشهاده استثمار يقول لك انت هتشتري شهاده استثمار، شهاده استثمار ارباحها مثلا 5% او 10% بعد سنه او كده. فكلمه شهاده استثمار انت بتحطي فلوس ولا بتحطي عمل؟ فلوس. يبقى هي دي اسمها الصناديق الاستثماريه بكل ما تحويه. يبقى ببساطه شديده الصناديق الاستثماريه هي اي صوره من صور الايداع في البنك الاسلامي. اي صوره من صور الايداع في البنك الاسلامي اسمها صناديق استثماريه. يعني ايه هيستثمرها؟ ده معنى الكلام. هيستثمرها هنا، هيستثمرها هنا، ايا كان. فلذلك تلائمه المضاربه المطلقه ولا تلائمه المضاربه المقيده؟ تمام. المضاربة في المصارف الإسلامية، أنا قلت لحضراتكم في الشركة إن المضاربة ممكن تكون قصيرة، الشركة عفوا ممكن تكون قصيرة الأمد، ممكن تكون متوسطة الأمد، ممكن تكون دائمة، صح كده؟ هو نفس القضية لو أنت قلت أنواع المضاربة في المصارف الإسلامية من حيث الأجل، من حيث الأجل، فيترتب عليه إن في مضاربة قصيرة، في مضاربة متوسطة، في مضاربة طويلة. فالمضاربة القصيرة لو ان صفقة وهتخسر المصرف هيعمل صفقة تجارية طبعا شحنة استيراد وتصدير مرة وتخسر. متوسطة الاجل بتكون لاكثر من شهر زي الشركة كده. مضاربة من حيث الاجل قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل وطويلة الاجل. طويلة الأجل زي الشقق العقارية اللي هي العقارات، لأن العقارات دي ممكن تاخد سنوات 5 سنين على ما يبيع ويشتري والكلام ويبني والكلام ده. تمام. من حيث الأجل أولا. مشكلات العمل بصيغة المضاربة. لو حضرتك نعم. حضرتك قولي لي ايه حكم المضاربه. لو قلنا يا جماعه مع بعض كده الاستاذ يعني تسال عن حكم المضاربه المطلقه والمضاربه المقيده في البنوك. ايه حكم المضاربه المطلقه في البنوك او المقيده؟ حلوة. الاثنين جائزتين. إذا لم يخالف المصري في الشروط العامة بتاعته اللي احنا اتكلمناها. يعني احنا لقينا معنى الكلام ان المصري بناء على هذا فيما يجريه موافق للشريعة الإسلامية. طب خالف شرط من الشروط يبقى هو الشرع هيقوله برضه انه حرام انه العبد يتباهى. نوع السلعة ده ماشي معانا من البداية طبعا في اي عرض من العقود الاسلامية، لكن لازم تكون السلعة مشروعة. وكمان نقطة تحديد الربح برضه يشرح. وما هو بس معروف. وخالفت اي شرط. ما في شروط تنتج الفتاة طبعا. لما المصرف يدخل مع شركة يتنى المعدات دي لما ده يتعتبر بقى مضاربة يا كمان. يعني لما يكون المصرف دخل مع شركة او تصنيع بدون المعدات او المصرف لو دخل مع شركة عشان يجيب لها المعدات ممكن يكون تأجير تمويلي وممكن يكون شركة وممكن يكون سلام وممكن يكون مضاربة. ازاي الكلام ده بنحدده؟ بناء على التعريفات والشروط. فاحيانا الباقي المصرف زي ما حضرتك بتقولي يروح يجيب لي شركة معدات. هل المعدات دي بنقدرها لها؟ يعني دي هتشتغل فيها تانى وبعدين تديها له تاني فهتدفع له الايجار بس. ويا ترى هل هو تأجير منتهي بالتمليك؟ يعني بيقدرها لها وهتفضل تدفع اقساط اقساط اقساط لحد ما تتمولها؟ ولا هي شركة بيقول لهم خدوا الأجهزة هي والربح بتاع الأجهزة دي بينا؟ ولا حضرتك بتقولي بقى مضاربة. هل ممكن المصرف يجيب الأجهزة دي للشركة مضاربة؟ ده السؤال. ازاي بقى يجيبوا للشركة مضاربة؟ اتفضل. يجيبوا أدارها فلوس عندك بمليون جنيه حاجات هي معدات عندك بمليون جنيه حضرت فلوس. جبت المعدات بس قلت له عندك بمليون هي حضرت فلوس. تمام واشتغل فيها. يعني الأستاذ بيقول فكرة كويسة جدا إن الأجهزة ديت الشركة هتبقى هنقيم الأجهزة دي بمليون جنيه، فهقول له اشتغل بالأجهزة دي اللي هي المليون جنيه والربح بتاعها هيبقى بينا، فهو فعلا كده مضاربة. زيها زي المزارع كده، أنا بجيب له التقاوي وبجيب له الحاجات وأنا في نفس الوقت أنا رب المال، أنا صاحب التقاوي والحاجات دي. طيب ده كويس قوي إن المضاربة هنا في الحالة دي هتبقى عبارة عن الأجهزة المقيمة بناءً على رأي الإمام مالك اللي بيقول إن رأس المال من الممكن أن يكون من العروض. سليم تمام. طيب ده المشكلات. نعم اتفضل. هنا في مضاربة مطلقة حضرتك قالت إن كان مضاربة مطلقة على مضاربة رأس المال بس كم رأس خامس؟ نوع المال في المطلقة؟ المطلقة بالظبط ما فيهاش تحديد نوع مال. المطلقه بقول لحضرتك خد الفلوس دي تجري فيها زي ما انت عايز. هو تحديد بس من المباحات طبعا. يعني راس المال كان راس المال بالظبط. انت عارف في نوع المال حضرتك كده اشهر المال الحلال. لا ربما انا فهمتها غلط. هي بتتكلم عن ان يكون مال حلال. عن ان المال يكون حلال. لا ده معروف في كل العقود الاسلاميه. مشكلات عقد المضاربه. بقول لحضرتك لو انت تفتكر مشكلات المشاركة ايه قولها لي كده. لا انا مش هقول ما تنتظرنيش ان انا اقول. قول انت. قول انت. ايه مشكلات الشركة؟ مشكلات الشركة ايه في المقالب؟ ممكن ادخل تحديد الربح مثلا؟ لا مشكلات تطبيق المضاربة. فبقول عن مشكلات تطبيق الشركة في المصارف ايه؟ او العوار زايد وعام. لو قلنا تامر وايزا ما ينفعش. عدم وجود الخبرة كمان. عدم وجود الخبرة لدى المصارف الاسلامية. لان انا بقول لحضرتك المضاربة زي الشركة. فعلشان يفتحوا بالمضاربة لازم يكون عندهم خبراء في مجالات كتير. والمصارف الاسلامية الحقيقة مقصرة في الجزئية دي. هي ما عندهاش ما بتسعاش لانتاج خبراء في كتير من المجالات. انما تسعى لانتاج خبراء في مجالات معدوده محدده ضيقه جدا، وده تقصير من المصارف الاسلاميه انها ما تفتحش الباب لتنميه المجتمع من خلال تدريب ويعني ان هي تعليم اللي هم الشباب الموظفين عندها، بحيث ان يكون عندها خبراء في الزراعه، خبراء في التكنولوجيا، خبراء في كذا، خبراء في كذا. ما فيش الا طبعا زي ما بقول حضراتكم النادر القليل. فده يقف عائق طبعا امام مصرف من المصارف ما فيهوش خبرات عشان يقدر يشتغل في المضاربه. طب يشتغل في المضاربه بقى بهدل نفسه من الرقباء على المشروع، فين المتابعه للمشروع، فين التخطيط، فين الجهه الاستشاريه بتاعت المشروع. فيقول لا انا مش هقدر اشتغل في المضاربه الا لو حاجه مضمونه بالنسبه لي، الا لو في حاجه صفقه معينه مضمونه زي الصفقات بتاع الاستيراد دي يا جماعه، صفقات التجاره، انا هشتري صفقه بكذا وهبيعها بكذا واخلص. طيب ايه ثاني؟ يعني مشكله البنك المركزي برضه نفس مشكله الشركه، ان هو بيحدد لهم جزئيه او رينج معين يشتغلوا فيه. ما ينفعش يفتح الباب على مصراعيه الشركات، ما ينفعش يفتح الباب على مصراعيه المضاربات والامور دي. طبعا انتوا شايفين احنا بنتكلم عن المضاربه الشرعيه، ما بنتكلمش عن المضاربه في البورصه، لان المضاربه في البورصه انا قلت لحضراتكم ان المضاربه في البورصه شبيهه بالمقامرات الى حد كبير، الا في الحدود المباحه المعتدله الحلال. عدم التوسع في المشاريع والاعمال، ما هو ده ناتج ليه؟ عن ايه؟ عدم التوسع في المشاريع ناتج عن ايه؟ هو ناتج عن عدم الخبره، وانما ناتج عن الضغوط من البنك المركزي. ايوه ايوه، عدم الامان، عدم الامان، عدم توفر الامانه من مين؟ اللي هو المصرف يعني؟ المصرف او الرئاسه المصرف، هو العامل في المصرف. طيب ماشي، كلمة ماشي تمام حلوة أوي. دايما دي راجعة المشكلة اللي هي برضو كنا قلناها مع بعض في الشركة، عدم استيعاب المتعاملين مع المصرف لهذه العقود أصلا، وبالتالي ينطق من هنا مسألة الأمانة، إن أنا مش مهتم بالمصرف إنه هيشتغل الشغلانة دي، اللي هي يسموها عدم الثقة بمعنى أصح. عدم الثقة، مفيش ثقة بيني وبين المصرف. فأي إنسان مننا ما يكونش واخد تجاه معينة عمره ما يواجه فلوسه ليه، هيواجه فلوسه ليه يعني؟ فدي مشكلات بتقف أمام عقد. فهو محبة الدين الإسلامي عن طريق الضغوط بتاع البنك المركزي. صحيح. خدنا مع بعض يا جماعة المضاربة من الناحية الشرعية الفقهية، وبعدين أخذنا تطبيقها في المصارف الإسلامية، وصلنا إن هي نوعين زي المضاربة في السلك الإسلامي، ووصلنا إن هي ثلاث أنواع من حيث الأجل. يبقى هي اثنين من ناحية مطلقة، يعني المطلقة دي ممكن تكون قصيرة، ممكن تكون متوسطة، ممكن تكون طويلة، هكذا مقيدة، ممكن تكون قصيرة، ممكن تكون متوسطة، ممكن تكون طويلة. وبعدين في الآخر وصلنا إلى المشكلات التي تقف عائقا أمام عقد المضاربة في المصارف الإسلامية، لذلك المصرف الإسلامي النهاردة لما بيجي يطبق عقد المضاربة بيطبقه في حدود ضيقه جدا، يعني لا تتجاوز تقريبا 5% على حد كبير من العقود الاسلاميه، بينما زي ما ذكرت لحضراتكم ياخد المرابحه الى حد كبير جدا، اكبر عقد عندهم يعملوا به. وان كانت المصارف الاسلاميه اليوم اتجهت الى التقليل الحقيقه من عقد المرابحه، والزياده في العقود الاخرى زي المضاربه وزي التاجير التمويلي بالشركه. اي سؤال يا جماعه؟ صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله من كرم. انت المفروض تكونوا خبراء مصارف بعد كده ان شاء الله. انجزوا معايا. يعني لو راجل تاني دخلت الباب هو داخل المكتب يكون مسؤول.